السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين. نعم، هما ركعتان بالإجماع، تزيدان على غيرهما بالتكبير الذي يأتي الكلام عنه، بلا أذان ولا إقامة، وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل العلم، إلا ما استحسنه بعضهم من النداء لها بالصلاة الجامعة كالكسوف، ولكن هذا الاستحسان ليس بمحل، لأن هذه عبادة توقيفية ولا دليل على ذلك. أحسن الله إليك، ما يفعل الآن في الحرمين عند إرادة القيام بالصلاة؟ صلاة العيد. أي صلاة العيد يرحمه. هذا التنبيه لا لا لا أصل له، ما له أصل. عند إرادة القيام إليها يقول المؤذن صلاة العيد يمد بها صوته، هذا لا أصل له. ومثل صلاة القيام، صلاة التراويح، صلاة كذا. يبقى النظر في المصلحة الراجحة في الجنائز، حينما يقول الصلاة على الميت، على الميت، على المرأة، على الطفل، على الذي يتغير به، تتغير به صيغة الدعاء، والناس بعيدون لا يرون المقدم بين يدي الإمام، قد يكون طفل ويدعون له الناس أن يبدأ له الله زوجا خيرا من زوجه، طفل، أو العكس يطلبون الشفاعة من الله جل وعلا وهو شخص كبير. ما دام تترتب عليه مصلحة راجحة فلا مانع من بيانه إن شاء الله تعالى، لكن بأسلوب واضح. لأن جاءنا شخص من شرق آسيا في الجامعة، قال: ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الجمعة؟ قلت: سن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلتها، كان نصلي عليه صلاة جنازة، نكبر عليه أربعا، يصلي في الجامع الكبير هنا بالرياض، المؤذن ما يبين، يقول الصلاة على الميت وهذا يظن يقول الصلاة على النبي. هذا حاصل، يعني ما هي بافتراضية. يقول: نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نكبر عليها أربعا، ثم نسلم في بعد كل صلاة جمعة، لأن المؤذن يقول الصلاة على النبي ويقول الصلاة على الميت. فالوضوح لا بد منه في مثل هذا، وإيقاع الناس في لبس، وقد تنتقل هذه بسبب هذا الفهم الخاطئ المبني على الصوت غير الواضح إلى بلدان أخرى، فتنتشر هذه البدعة ويكون منشأها خطأ من هذه البلاد، والله المستعان. لا لا لا لا متهيئين الناس، لا إلا كبر يعرفون الناس، كبر بيعرفون الناس. يقول: فإذا حلت الصلاة وتقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا مجمع عليه، القراءة بالفاتحة بالنسبة للإمام محل اتفاق بين أهل العلم، والخلاف كما هو معلوم في المأموم والمسبوق على ما سبق بيانه في موضعه كسائر الصلوات. وسورة فاتحة ركن، والسورة سنة على ما تقدم بيانه في موضعه، ويجهر بالقراءة، وهذا أيضا محل اتفاق، لأن الصحابي الذي بيّن السور التي قرئت في صلاة العيد إنما أخذها من جهر النبي عليه الصلاة والسلام. ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، كبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمس غير تكبيرة الانتقال. ننظر لماذا عدوا تكبيرة الإحرام من السبع ولم يعدوا تكبيرة الانتقال من الخمس. أولا الدليل على التكبير حديث عبد الله بن عمرو في المسند والسنن، وبما يشهد له ثابت من حديث أبي هريرة، وعليه عمل الأئمة، وإن كان اختلفوا في عدد التكبيرات، بدأ من الصحابة منهم من قال تسع وسبع، تسع في الأولى وسبع في الثانية، وإن كان الوارد في هذا في الخطبة، لكن جعلوه أيضا في الصلاة، لكنه قول مرجوح، والراجح في هذا السبع في الأولى والخمس في الثانية. من أهل العلم من يرى أن التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وهذا قول الحنفية. وموضع التكبير في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام في موضعها عند القيام لها، وهي ركن لا تصح إلا بها، وأما الست الزائدة فهي سنن، ويرفع يديه مع كل تكبيرة بناء على أن هذا هو المشروع في تكبيرات القيام. الصلاة تكبيرات الصلاة في حال القيام ترفع اليدان كصلاة الجنازة على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم لخبر ابن عمر رضي الله عنهما. وإن قال بين التكبيرتين ما سيأتي، قال يستفتح في أولها، يعني بعد تكبيرة الإحرام يستفتح في أولها. قل منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويستفتح في أولها، يعني بعد تكبيرة الإحرام يستفتح، وهذا هو موضع الاستفتاح في الصلوات كلها، هذا موضع الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، كما أن موضعه في سائر الصلوات قبل القراءة. وهنا يتردد النظر في مثل هذه الصلاة هل يكون بعد التكبيرة الأولى أو بعد نهاية التكبير ليكون الذي يليه القراءة كسائر الصلوات. كبر الأولى يستفتح ثم يكبر، يفصل بين الاستفتاح والقراءة بالتكبير على ما ذهب إليه المؤلف، أو يتابع التكبير السبع ثم يستفتح ثم يتعوذ ويقرأ. الذي مشى عليه المؤلف يقول يستفتح في أولها ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، يعني جاء هذا عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره، لكن ليس فيه خبر ملزم تثبت به الحجة، ولذا لو اقتصر على التكبير لكان أحسن ولم يدخل بين التكبيرات شيء. وإن أحب أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلوات الله على محمد النبي وعليه السلام، الجملة مضطربة لأن النسخ في هذا متفاوتة. مش عندكم؟ عندنا وصلوات الله على النبي عليه السلام، هنا قال وصلوات الله على محمد النبي وعليه السلام، قال ما بين المعكوفين من النبي الأمي. طيب قال ومن النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر المقدسي شقيق بن قدامة كما في الدر النقي على ما ذكر هو، قال وفي كاف وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال وفي الدر النقي وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام، مثل اللي في النسخة كذا هو بخط القاضي أبي الحسين وغيره، وروي وصلى الله على النبي محمد وعليه السلام كذا هو في النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر، وروي وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. هذا تكرار، إنه أورده أكثر من مرة. على كل حال لو لم يدخل بين التكبيرات شيء، لأن التكبيرات هي الثابتة، ومع عداها لم يثبت فيه خبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام تلزم به الحجة، يعني عن بعض الصحابة. وقد يقول قائل أن ما يقوله الصحابة في العبادات له حكم الرفع، لأن هذا لا يدرك بالرأي، وهذه حجة من يحتج بأقوال الصحابة في مثل هذا الموضع. وإن أحب قال غير ذلك، يعني ما دامت هذه الصيغ اختلفت بين الصحابة دل على أن المطلوب هو الذكر بين هذه التكبيرات، فالأمر فيه واسع على ما ذهب إليه المؤلف وأيده كثير من أهل العلم. أحسن الله إليك، لو سبق بالتكبيرات هل يقضيها؟ لو سبق بالتكبيرات، الإمام شرع في القراءة انتهت التكبيرات، العلماء بالنسبة للفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولو عند بعض أهل العلم نعم يختلفون فيه اختلافا كثيرا في لزوم الإنصات لقراءة الإمام، في لزوم الإنصات لقراءة الإمام، فالتكبيرات من باب أولى. وإن كان بعضهم يقول المأموم غير مطالب بالفاتحة ويستفتح إذا شرع الإمام في القراءة لا يقرأ الفاتحة لكن يستفتح، مع أن هذا فيه ما فيه، هذا ما فيه فيه ما فيه، لأن الفاتحة أهم من الاستفتاح وأهم من هذه التكبيرات. وإن أحب قال غير ذلك ويكبر في الثانية 5 تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، فعلى هذا يكبر 7 في الأولى و6 في الثانية. هل يكون بذلك عمل بالحديث ولا خالف الحديث؟ فإما أن يقال 7 غير تكبيرة الإحرام يعني ليضطرد الحديث في جزئيه، أو يقول ويقول 5 غير تكبيرة الانتقال، أو يقول 6 و7 تكبيرة الإحرام و4 مع تكبيرة الانتقال. بيجي الكلام بالتفصيل. نعم، تكبيرة الانتقال ليست في حال القيام، ليست مثل تكبيرة الإحرام. تكبيرة الانتقال هي للانتقال ومحلها حال القيام بين السجود والقيام. نعم، أي في حال النهوض، في حال القيام، في حال النهوض الذي هو القيام من السجود إلى القيام للركعة الثانية، يعني في حال النهوض لا يلتبس بالقيام في الركعة الأولى، يعني في حال النهوض من الركعة الثانية، هذا محله، لأنها إنما شرعت للدلالة على الانتقال، ومحل الانتقال هو حال النهوض، لأنه إذا استتم قائما انتهى الانتقال، ولو كبر في حال سجوده أو حال جلسته بين القيام عندما يقول بجلسة الاستراحة ما حقق كونها للانتقال. وبعضهم يشدد في تقديمها على النهوض وفي تأخيرها عنه، وبعض الأئمة لا يراعي مثل هذا، فإما أن يقدمها فيقوم الناس قبله، أو يؤخرها فيلزم على ذلك التأخر عن الاتباع والاقتداء بالإمام. على كل حال 7 تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح، لأن موضع تكبيرة الافتتاح هو موضع 6 تكبيرات التي تليها. وأما بالنسبة للثاني فيكبر 5 تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، لأن موضعها يختلف عن موضع التكبيرات 5 التي جاء النص عليه بالحديث. لئلا يقول قائل كيف وافقنا الحديث في الأولى وخالفناه في الثانية، يعني نلزم عليه نكبر 6، أو خالفنا الحديث في الأولى فكبر 6 غير تكبيرة الإحرام ووافقناه في الثانية فكبر 5 غير تكبيرة الانتقال، نقول أن تكبيرة الإحرام تختلف عن تكبيرة الانتقال. سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما هو الشأن في الركعة الأولى. فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما، خطب خطبتين كالجمعة يجلس بينهما، والجمعة فيها النص الصحيح الصريح، وأما بالنسبة للعيد فليس فيها ما يدل على ذلك صراحة، لكن لا يوجد من أهل العلم من صرح بأن صلاة العيد خطبتها واحدة، بل بعضهم نقل الاتفاق على أنهما خطبتان. فإن كانت عمدته ومعوله على كون النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم ذهب إلى النساء وذكرهن فاعتبر هذه خطبة، فليست هي الخطبة التي ينص عليها العلماء. الخطبة الثانية تختلف عن هذه فيما يقرره أهل العلم. وإذا رأوا الحاجة حاجة النساء إلى التذكير فالمطلوب غير الخطبتين اللتين ذكرهما أهل العلم. فإذا سلم خطب من خطبتين، فالخطبة إنما تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة كالجمعة. وقد أحدث بعض الولاة في تقديم الخطبة على الصلاة، يعني بعد الخلافة الراشدة، وإن كان بعضهم ينسب إلى عثمان مما لا يصح عنه أنه خطب قبل الصلاة، لكن هذا لا يصح عنه، إنما جاء ذلك بعد حينما كثرت المخالفات وصار الناس تبعا لهذه المخالفات يخالفون بعض الولاة فيما يسنونه، فصاروا يخرجون من خطبه لأنهم يذكرون أشياء قد لا يقرونهم عليها، واستمع الخطبة ليس بواجب، صاروا يخرجون يتركونه. فرأى واستحسن أن تقدم الخطبة لئلا يخرج الناس وليلتزم الناس بسماعه، لكن ليس هذا بمبرر لمثل هذه البدعة، هذا لا يبرر مثل هذه البدعة. على كل حال الخطبة موضعها قبل الصلاة، فإذا سلم خطب بعد الصلاة، نعم في صلاة العيد موضعها بعد الصلاة، فإذا سلم خطب بين خطبتين وقلنا إنه لا يوجد ما يدل صراحة على الخطبتين والجلوس بينهما، اللهم إلا أنه لا يوجد من أهل العلم من ينص على أنها خطبة واحدة، والله المستعان. قال فإن كان فطرا، نعم ما يعرف أحد من المعروفين المتبوعين نص على ذلك. فإن كان فطرا حثهم على الصدق، فإن كان العيد يعني فطرا حثهم في خطبته على الصدقة، صدقة الفطر أو صدقة عموما. صدقة الفطر انتهت يا شيخ، ها صدقة الفطر انتهت بالصلاة، فطر صدقة الفطر لكن انتهى وقته إخراجها. نعم لا، إذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم ما يخرجون. نعم قد يستغرب السامع هذا الكلام لأن صدقة الفطر المرجح أنها تنتهي بالصلاة، يعني وقتها ينتهي بالصلاة، مع أن أكثر أهل العلم يرون أن يوم العيد كله وقت لصدقة الفطر، مع أن الأفضل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الوقت إنما هو استحبابا، ولكن المرجح أنها تنتهي، أما إذا صلى الإمام في صدقة من الصدقات. ولذا هو اعتمد على ما قاله جمهور أهل العلم، بل أكثر أهل العلم قالوا إنها تمتد إلى غروب الشمس من يوم العيد، وبين لهم ما حثهم على حظهم على الصدقة، يعني صدقة الفطر، وبين لهم ما يخرجون من المقدار والنوع. وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية وبين لهم ما يضحى به، هذا وجيه باعتبار أن الأضحية لا تصح إلا بعد الصلاة، وبين لهم ما يضحى به وبين لهم كيفية الذبح وما يقال عنده بأسلوب واضح مفصل يفهمه العامة، لأننا نسمع من العامة من يقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يقولون عند الذبح، نعم يقولون. لماذا؟ لأن أكثر الخطباء أو جل الخطباء يعتمدون مثل هذا، الله أكبر وجوبا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. الخطيب يذكر الأحكام، حكم البسملة أو التسمية وحكم التكبير، هم يسمعون هذا ويقولونه، ونسمع من العامة العجائب. وعلى من يتصدى لتعليم الناس أن يكون أسلوبه واضحا يفهمه العامة فضلا عن الخاصة، لأن العامة يشكل عليهم بعض الأشياء وتبادر وتسارع أفهامهم إلى غير المراد، وقد يقع الإنسان في أمر عظيم وداعية من الدعاة من النساء في محاضرة لها بين نسوة بين نساء نعم، فحذرت من لفظ شائع بين الناس فيه مخالفة كبيرة جدا، فسمعت عجوز لما أوت إلى فراشها أول ما بدأت بهذا المحذر منه، ما تدري تقول يمكن أنها ذكرت حكم وهي ما تدري مش معنى الحكم. لا بد أن يبين للناس على قدر عقولهم. نعم في تعليم طلاب العلم يعني من لا يناسب أن ينزل مستوى الدرس أو مستوى التعليم إلى مستوى العامة، لأن ما في عامة، يعني حدث الناس ما يعرفون. وأما إذا كان التعليم للعامة فيلقنون ويعلمون على ما يفهمون. ها؟ هذا ذنبه، لكن يبقى أن التوضيح والتفصيل والتبيين لعامة الناس أمر مهم. ليش معنى أن الإنسان يحذر من كلمة بدعية أو شركية ثم يبدأ بها؟ يعني ما استفدنا، يعني لو تركت أفضل. ومر بنا في مصطلح الحديث في بحث الموضوع أن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى سئل عن حديث فقال لا أصل له، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له شخص من الحضور عليه سيما الطلب وهيبة العلم، فقال له يا شيخ من العجم. فقال له كيف تقول مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موجود في كتب الحديث بالأسانيد؟ قال جزاك الله خير، من حفظ حج على من حفظ حضره لنا. فأحضره من الغد من موضوعات ابن الجوزي، يذكر الحديث بالأسانيد. فتعجب الحاضرون من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. ومثلها لو قيل على المنبر هذا حديث موضوع، يفهم العام ايش معنى موضوع؟ ما يفهمون ايش معنى موضوع. لا بد ان يبين لهم في الاسلوب الذي يعرفونه. لا لا، هاي المنقطع يكفي عنه أنه ضعيف وثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشكوك فيه. طيب إذا وجد حديث ضعيف شاع بين العامة، كيف أنبه على ضعفه؟ كيف أنبه على ضعفه؟ يا أخي شخص من العامة استدل بحديث ضعيف فقال له ولده يا أبتي هذا ضعيف ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال يا بني لا تحتقر شيئا، فكم من ضعيف نفع الله به نفعا عظيما. ما يعرف ايش معنى ضعيف، فلا بد أن يبين له بالأسلوب الذي يصل به هذا ما تريده إلى قلبه، بحيث يترك ما كان عليه أو يفعل ما كان يتركه. وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية وبين لهم ما يضحى به ولا وبين ما يضحى به إلى آخره. المقصود إذا وجد شيء يحتاج إلى التنبيه كسائر الخطب، قد يشاع بين الناس شيء أو ينتشر في أيام في أواخر رمضان مثلا شيء ينبه عليه في خطبة عيد الفطر، في العشر من ذي الحجة ينتشر شيء بعد خطبة الجمعة مثلا ينبه عليه في خطبة العيد. فالخطبة إنما شرعت لتوجيه الناس وإرشادهم حثا ومنعا، ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها، هكذا في الصحيح، لم يصلي صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت. لكن هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الجمعة؟ ما حفظ أنه صلى قبل صلاة الجمعة، دخل المسجد فرقي المنبر، وهنا يدخل المسجد ويكبر للعيد للصلاة. فالاستدلال بكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلهما ولا بعدهما على عدم الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها استدلال ناقص. الإمام نعم لا يصلي قبلهما ولا بعدها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام له وجوه على حسب موقعه، على حسب الموقع. فإن كان إمام أعظم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في مهمات الإمام الأعظم، إذا كان إمام صلاة يقتدي به في إمامة الصلاة، إمام جمعة يقتدي، وهكذا. يعني ذكرنا مثال كما يقول الشافعية، يقول سمع الله لمن حمد كل مصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. غيرهم يقول لا، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فدل على أن وظيفة الإمام غير وظيفة المأموم. ولذا يقول الحنفية المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، والإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، لأن هذا له وظيفة وهذا له وظيفة. والأكثر من الحنابلة والمالكية يقولون أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد والإمام يجمع بينهما، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما. فالاقتداء كل بحسب موقعه، كل بحسب حاله، فلا يأتي مأموم يقتدي به فيما هو من خواص الإمام أو العكس. يعني شخص يقوم الناس في الصفوف بالعصا، بالعصا، ويقول كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس بالدرة، وأنا شاهدته، يعني تأخرت بعد الإقامة لأنه أقام وأنا أتنفل، كاد أن يتناولني بالعصا. شخص كبير يعني من 70 سنة وهو إمام في المسجد، ويستدل بأن عمر كان يقوم الناس بالدرة. عمر سلطان، إمام أعظم، له أن يغير بيده، لكن أنت ليس لك أن تغير بيدك. فالخلل يحصل من هنا، ويحصل إلى مساء، يتسرب إلى مساء العظمى. يعني في النصوص ما يخاطب به الولاة، نعم، فيأتي أحد الناس فيقول هذا خطاب من الله جل وعلا، وما المانع أن أدخل في هذا الخطاب؟ نقول فيه مانع، أنت بحسب موقعك تدخل، فإن كنت إماما دخلت في خطاب الأئمة، وإن كنت من الرعية ليس لك ذلك، إنما تدخل في خطاب عموم المسلمين. خذ من أموالهم صدقة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت فيهم، أبو يوسف يقول ما في شيء اسمه صلاة خوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يقول إذا كنت فيهم وليس فينا، ما في أحد من الأئمة يستحق أن يقع الخلل في صلاة المأمومين من أجله مثل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما في صلاة خوف بعده، مع أن الصحابة فعلوها بعده عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأمور لا شك أنه لا بد أن تقدر بقدرها، ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها. وهذا صلاة العيد ليس لها راتبة، لا قبلها ولا بعدها، فلا يتنفل بنية الراتبة لصلاة العيد، ويبقى أن صلاة العيد إذا صليت في المسجد دخل الداخل في عموم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المصلى له أحكام المسجد، المصلى مصلى العيد الذي له الحدود وعرف بالتعيين أن هذا هو المصلى، ليس الصحراء، لكن هذا هو المصلى، مصلى العيد، هذا له أحكام المسجد. ولذا قال يعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى، فيصلي تحية المسجد ما لم يكن في وقت النهي، لأن بعض الناس يبادر فيدخل مصلى العيد مع بزوغ الشمس. نعم. لا، لو أخرت قليلا سيما مثل صلاة العيد يوم الفطر، صلاة عيد الفطر سن تأخيرها إذا خرج وقت النهي. ها؟ ما في إشكال، ما في إشكال، لا سيما إذا كان مسجد بالنسبة لتحية المسجد هذا ما في إشكال. هو لو اشتغل بالتكبير كان أفضل، لكن لو تنفل ما في ما يمنعه. ها؟ دليلهم هذا، دليل المنع كون النبي، ودليل التنفل مش اللي يمنع، وقت صلاة، وقت صلاة. لكن أحسن الله إليك، روي عن بعض الصحابة أنهم أنكروا على من صلى قبل صلاة العيد بناء على ما فهموا من كونه لم يتنفل عليه الصلاة والسلام، لم يرد في المسألة إلا هذا. ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع في أخرى، في بعض النسخ من أخرى، من غيره، من وفي حاء رجع من غيره. قال ابن عبد الهادي في الدر النقي بعدما أثبت ما هو مذكور في الأعلى وروي ورجع في غيرها، في غيرها، وإذا غدا من طريق ذهب إلى صلاة العيد من طريق رجع من غيره طريق آخر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت عنه في العيد. وغير كثير من أهل العلم يقيسون الجمعة على العيد، وبعضهم يقول حتى الصلوات وجميع أعمال الخير لو خرجت لدرس تذهب من طريق ترجع من آخر، لأنك تخرج إلى عبادة فخطواتك محفوظة، فتكثر الخطى وتكثر البقعة التي تشهد لك، نكتب ما قدموا وآثارهم تشهد لك يوم القيامة. هذه حجة من يقول بالتعميم، والذي يقول لا يفعل ذلك إلا في صلاة العيد لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في غير العيد. لكن قد يقول قائل أنه يخرج الجمعة إلى المسجد، ما له طريق أصلا، ما في طريق، يدخل على المسجد مباشرة. فكونه عليه الصلاة والسلام ليس له طريق إلى المسجد، هل يتم الاستدلال بكونه لم يفعل ذلك في غير العيد على عدم فعل ذلك في غيره من قبل غيره عليه الصلاة والسلام؟ وهل الأفضل المشي أو الركوب الذي في الجمعة ومشى ولم يركب؟ ولا شك أن الخطى المكتوبة المحسوبة تقتضي أن يكون ماشيا لصلاة العيد وغيرها، اللهم إلا إذا كان المسجد في مكان بعيد بحيث يشق عليه أو يلزم عليه فوات الصلاة فإنه حينئذ يركب. نعم. أولا ما الحكمة وما العلة في تغيير الطريق يوم العيد من قبله عليه الصلاة والسلام؟ منهم من قال إنما ذلك من أجل العدل لئلا يختص برؤيته بعض الناس دون بعض، وهذا يتم إذا كان في البلد طريقان فقط، إذا لم يكن إلا طريقين، أما إذا كان فيه طرق كثيرة ما في عدل، العدل متعذر. إذا ما العلة الحقيقية لهذا الفعل؟ ها؟ نعم، شهود الخطى، شهود البقع، البقاع، ونكتم وآثارهم، هذه من آثاره. ولذا استحب بعض أهل العلم أن يكثر الأماكن، أماكن الصلاة، ونهى عن إيطان كإيطان البعير من أجل أن يتنفل في مواضع متعددة ويتنفل في غير مصلاه، من أجل أن تكثر هذه المواطن التي تشهد له يوم القيامة. ها؟ حتى إيش؟ يعني لو تنفل في مكان واحد 10 تسليمات، قل يتطرق إليه السهو أكثر مما لو تنفل في 10 أماكن، لأن تغيير المكان يجدد النشاط، ومنه نشاط الذهن. جاء في الخبر الذي ذكره الإمام البخاري عن أبي هريرة بصيغة التمريض، قال ولا يذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. على كل حال، إذا تكثير الخطى ذهابا وإيابا لا سيما فيما ورد فيه النص أمر مشروع، والنص إنما ورد في صلاة العيد، وللاجتهاد أيضا مجال فيما ذكره جم من أهل العلم في استحبابه للجمعة لأنها تشارك العيد في بعض الأحكام. نعم طريق رايح جاي. ها كيف؟ عريض وفيه رصيف حاجز. كيف يعني فصل بيوت صار طريقين ببيوت رصيف يصير طريقين ولا واحد؟ ها واحد واحد يعني المثال الواضح المسعى مثلا إذا قلنا طريقين هذا طريق للرايح هذا طريق للجاي إيش معنى أن لو رحنا مع طريق الجاي إيش يصير مخالف ولا غير مخالف؟ ليس مخالف فهو طريق واحد ولو فصل فهو طريق. أما إذا فصل بيوت صار هذا اسم مستقل هذا طريق وهذا طريق. قال رحمه الله من فاتته صلاة العيد صلى 4 ركعات من فاتته صلاة العيد صلى 4 ركعات هذا فيه أثار عن بعض الصحابة من مسعود وغيره لكن ليس فيه ما يدل على ذلك من المرفوع. والقضاء قضاء صلاة العيد يتبع حكمها فمن قال إنها واجبة وجوبا عينيا قال يقضيها ويقضيها على صفتها ومن قال وجوبها كفائي قام بها من يكفي فلا يقضيها. والمؤلف رحمه الله حينما قال ومن فاته صلاة العيد صلى 4 ركعات على سبيل الإلزام أو الاستحباب على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام لأنه عنده كما هو المذهب فرض كفاية. صلى 4 ركعات لماذا يصلي 4 ركعات؟ قياسا على الجمعة قياسا على الجمعة الجمعة ركعتان إذا فاتت تصلى 4 ركعات العيد ركعتان إذا فاتت تصلى 4 ركعات وهذا قياس مع الفارق قياس مع الفارق. صلاة الجمعة فيها النصوص صلاة الجمعة فيها النصوص وهذه ليس فيها نص كصلاة التطوع يسلم في آخرها يعني كما يصلي الظهر حينما يقضي إذا فاتته الجمعة. نعم لا تقضى لكن تصلى ظهر وهذا يصلي 4 ركعات وكأنها ليست قضاء إنما تشبيها بصلاة الظهر مما يبين ضعف هذا القول هذا القول ضعيف. فإن كان الإنسان يترجح عنده أنها سنة ففات محلها وإن كان يترجح عنده أنها فرض كفاية فقد قام بها من يكفي. وإذا كانت فرضا عينيا كما يقول الحنفية واجب عينيا وشيخ الإسلام فإنه يقضيها على صفتها وثبت قضاؤها من بعض الصحابة. وإن كان بعضهم يحتج على من احتج بقضاء أنس لصلاة العيد بأنه صلىها ابتداء ما هو بقضاء لأنه في مكان خارج عن البلد بالطف خارج عن البصرة فصلى صلاة العيد بأهله فتكون صلاة وليست قضاء. وين مثل الجمعة ما دام فيها خطبة وذكر فهي مثل الجمعة. يقول إذا كانت الجماعة شرط لصلاة العيد يعني ما وجد إلا هذا الشخص مقيم في هذا المكان يصلي العيد ومن لازم اشتراط الجماعة لها أنها لا تقضى كالجمعة. وإذا قلنا أنها كسائر الصلوات تفارق الجمعة في هذا وإن كانت لا تقام إلا جماعة وقلنا بوجوبها عينيا قلنا أنها مثل الصلوات الخمس تجب الجماعة ومع ذلك يقضيها الأفراد ويقضيها الأفراد. ومن فاتته صلاة العيد صلى 4 ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها قياسا على قضاء صلاة الجمعة ظهرا. وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، فصل بسلام بين كل ركعتين، وهذا إنما يتبع ثبوت خبر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. شو هي؟ على صفته، إذا فاته صلي على صفته، صلي على صفته. نعم نعم، يكبر السابع أو الخامس. نعم، ما يدركه المسبوق، ما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ الحنابلة والحنفية يقولون هو آخر صلاته، والمالكية والشافعية يقولون هو أول صلاته، بناء على اختلاف الروايات في فأتموا أو اقضوا. الذين يقولون هو قضى معناه أنه أدرك الثاني وفاتته الأولى، يقضيها على صفته ويكبر سبع تكبيرات. ومن يقول بأن ما أدركه هو أول صلاته فعليه أن يتم كما هو في أكثر الروايات، يقول ما يدركه هو أول صلاته فيقضي الثانية بخمس تكبيرات. وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، يعني بناء على حديث صلاة الليل مثنى مثنى أو صلاة الليل والنهار، وإن كان النسائي رحمة الله عليه حكم على إضافة النهار بالشذوذ. ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر. في أول الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وفي الفطر أوكد لقوله عز وجل إلى آخره، هذا التكبير المطلق. ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، هذا المعروف بالتكبير المقيد. يبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، هذا التكبير المقيد جاء عن الصحابة بكثرة، لم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما هو عن الصحابة، واختلف فيه اختلافا كبيرا، الجمهور على أنه مستحب، وموضعه بعد الصلاة مباشرة، صلاة الفريضة جماعة. ومنهم من يقول ولو أديت فرادى، ومنهم من يقول حتى في النوافل، ومكانه بعد السلام، وهل يكون قبل الاستغفار أو بعده محل نظر. ومنهم من يقول محله بعد انتهاء الذكر المرتبط بالصلاة، لكن الأكثر على أنه بعد السلام مباشرة. ومنهم من قال لا يثبت به خبر فهو غير مشروع أصلا. ويقابل هذا القول ما يذكر عن الحسن البصري رحمه الله أن المسبوق يكبر إذا سلم الإمام ثم يأتي بما سبق به. ها؟ كيف يكبر هذا التكبير المسنون؟ إذا سلم الإمام كبر مع الناس ثم يأتي بما سبق به، وهذا القول في غاية الضعف. إنما يورد يعني في مقابل قول من يقول أن هذا التكبير بدعة، يعني أحيانا يتبين لك الرأي الوسط حينما تجد قولين متناقضين، تجد الخير كله في الوسط. يعني حينما يقول سعيد بن المسيب من تجاوز الإحرام فلا شيء عليه، ويقول سعيد بن جبير من تجاوز الإحرام فلا حج له، تعرف أن القول الوسط هو القول بوجوبه مع صحة الحج كما قال جمهور أهل العلم، كما قال جماهير أهل العلم. هنا الحسن البصري يقول المسبوق يكبر مع الناس إذا سلم الإمام ثم يأتي بما سبق به، هذا القول ضعيف، هذا لا شك في ضعفه، لأنه دبر الصلاة وهذا في أثناء الصلاة. لكن أحسن الله إليك، ما يفهم هذا أن كان العمل جار على أن التكبير يقع بعد السلام مباشرة؟ بعد السلام مباشرة هذا المرجح، هذا هو المرجح، وعليه سلف هذه الأمة، والتكبير مستفيض في عهد السلف من الصحابة إلى يومنا، يعني تواتر تواتر طبقة سمون تواتر العمل والتوارث. ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، هذا بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فيبدأ التكبير عنده إذا حل التحلل الأول وانقطعت التلبية من ظهر يوم النحر. ومنهم من يقول حتى المحرم يكبر ويخلط بين التلبية والتكبير كما كانوا إذا صعدوا وإذا نزلوا إلى عرفة ومنها، منهم المكبر ومنهم الملبي. ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة إلى عصر آخر أيام التشريق. دبر كل صلاة مكتوبة، هذا يخرج النوافل، صلاها في جماعة يخرج الفرادة. تصلى فرد فإنه لا يكبر، ولا معنى لإخراج الفرد من هذا. نعم النافلة قد يكون الوجه في ترك التكبير بعدها أنه لم ينقل، أما بالنسبة للتكبير فلا يختلف الأمر كالاستغفار وسائر الأذكار بعد صلاة الجماعة وبعد صلاة الفرادة. لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة، يعني إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني كل على مذهبه في عدد أيام التشريق، هل هما يومان بعد العيد أو ثلاثة، يومان أو ثلاثة. يأتي بعد هذا التكبير المقيد، انتهينا من التكبير المطلق. منهم من يقول أنه ينقطع بصلاة العيد، ينقطع بصلاة العيد، ومنهم من يقول أنه يستمر مع المقيد، المقيد في أدبار الصلوات والمطلق في سائر الأوقات إلى آخر أيام التشريق. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في أيام منى، فيكبر الناس بتكبيره وهو في فسطاطه، فترتج منى، ما يدل على أن التكبير يستمر في الأيام المعلومات والمعدودات. المعلومات هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه إلى آخره. أما الأيام المعدودات فهي أيام العشر. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى، أبو عبد الله الإمام أحمد، مثل هذا لا يحتاج التنبيه عليه لأن الإخوان كلهم من طلاب العلم ومر بنا مرارا. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده، لأنه قال قبل صلاها في جماعة. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يكبر هذه التكبيرات دبر الصلوات المكتوبة وإن كان فردا، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع، يعني ما يكبر صلاة المغرب. لماذا؟ لأن الأيام المعلومات انتهت، الأيام المعلومات انتهت. طيب التكبير بعد نهاية هذه الأيام دبر الصلوات، في حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، لماذا لا يكبر بعد المغرب كما كبر العصر ويندرج في حديث ابن عباس؟ ها؟ الذكر، الذكر، الذكر المقصود به ما هو أعم من لفظ الله أكبر، إنما يراد به الذكر، يعني يفون انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بجهره وجهر أصحابه معه بالذكر، لأنه ورد أن الاستغفار مقدم على كل شيء، فإذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله كما وضحه الأوزاعي. وإن كان حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع، عرفنا أن كلنا على مذهبه، من يقول أيام التشريق ثلاثة يكبر من فجر يوم عرفة، يكبر خمسة أيام عرفة والنحر ثلاثة أيام، ومن يقول بأن أيام التشريق يومان يكبر أربعة أيام. لو نسي يا شيخ، لو نسي المقيد حتى أتى بأذكار الصلوات كلها فات محله، إذا نسي أو حتى طال الفصل فات محله. وإن كان من عادته يقضيها أو ما يقضيها؟ ما يقضي، خلاص إذا فات محله ما يقضي، لأن هذا موضوع يقضيه مطلق، يكون مطلق، ينقلب مطلق. ها؟ على المنبر، نعم. والكلام في الخطبة على الدابة وعلى الراحلة، يذكر عن علي رضي الله عنه خطب على الراحلة. نعم، جاء في بعض الأخبار أن خطبة العيد تفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن الخبر ضعيف لا تقوم به حجة، والخطب النبوية كلها تفتتح بالحمد كما قرر ذلك ابن القيم وغيره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.